إخواني في الله، نحييكم من قلوب مفعمة بالود والحب والاحترام، وندعوكم دعوة إسلامية، وننشدكم بيا هلا مرحبا. فيها دعوة حقيقية للتمسك بالدين الحق ونشر مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع الدنا بتربي. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع الدنا بتربي. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع الدنا بتربي. والكرم لكم والكرم ما يضيع، عند قوم تحاموا على دينها. والكرم لكم والكرم ما يضيع، عند قوم تحاموا على دينها. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. انتم ورد الورود، انتم رمز الصمود للعلا والصعود على ناج الجلود. انتم ورد الورود، انتم رمز الصمود للعلا والصعود على ناج الجلود. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. مرحبا بالاسود، رافعين البنود، حمين الحدود من عدو اللدود. مرحبا بالاسود، رافعين البنود، حمين الحدود من عدو اللدود. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. والكرم لكم والكرم ما يضيع، عند قوم تحاموا على دينها. والكرم لكم والكرم ما يضيع، عند قوم تحاموا على دينها. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. انتم ورد الورود، انتم رمز الصمود للعلا والصعود على ناج الجلود. انتم ورد الورود، انتم رمز الصمود للعلا والصعود على ناج الجلود. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. مرحبا بالاسود، رافعين البنود، حمين الحدود من عدو اللدود. مرحبا بالاسود، رافعين البنود، حمين الحدود من عدو اللدود. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع. يا هلا مرحبا، مرحبا بالجميع، الدواب لسقاع عندنا بتربيع.